خلص الليل وطلع الضو، جاي يسوع اليوم يمحي الويل ينقي الجو ويفيقنا من النوم. خلص الليل وطلع الضو، جاي يسوع اليوم يمحي الويل ينقي الجو ويفيقنا من النوم. ملك الملوك شو صار تاني سيوف، بيتذكروا الميلاد تا يفرحوا لولاه، وانت بعت من الليل بمغارتك دفوك نعش تينو بتاني